بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في جامع الأخبار قال إبراهيم الخليل عليه السلام لملك الموت: هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض فيها روح الفاجر؟ قال: لا تطيق ذلك. قال: بلى. قال: فأعرض عنه. ثم التفت إبراهيم فإذا هو برجل أسود قائم الشعر منثل الريح أسود الثياب يخرج من فيه ومناخره لهيب النار والدخان. فغشي على إبراهيم ثم أفاق، فقال له أي إبراهيم قال لملك الموت: لو لم يلق الفاجر عند موته إلا صورة وجهك لكان حسبه. هذه الرواية تشير إلى تبتل أعمال الإنسان. الإنسان حال الاحتضار يتمثل له ملك الموت بصورة عمله، فإن كان عمله حسنا فيتمثل له ملك الموت بصورة حسنة، وإن كان عمله طالحا سيئا يتمثل له ملك الموت بصورة غير حسنة، بهذه الصورة التي أشار إليها إبراهيم الخليل أو تمثل فيها لإبراهيم الخليل. كان الكلام في أنه هل يشترط المقارنة بين نية الإحرام والتلبية أو لا يشترط ذلك؟ قلنا بأن البحث في هذه المسألة يقع في مطلبين، في مسألتين. المسألة الأولى وأنه هل يجب التقارن بين نية الحج بين نية الإحرام والتلبية أو لا يجب التقارن؟ يستطيع المكلف أن ينوي الإحرام ولكنه يلبي بعد ذلك بعد زمن، فيقع فاصل بين نية الإحرام وبين التلبية. هذه مسألة، وقلنا أنها توجد فيها أو يوجد فيها قولان: قول يقول أنه تجب المقارنة بين نية الإحرام والتلبية، وقول يقول أنه لا تجب المقارنة. والشارح والماتن رحمة الله تعالى عليه مبناه أنه تجب المقارنة. المسألة الثانية التي هي محل الكلام وأنه هل تجب للإحرام نية وللتلبية نية، أو تكفي للإحرام وللتلبية نية واحدة؟ قلنا بأنه هنا قد يقال بأنه تجب للإحرام نية وللتلبية نية ثانية. لماذا؟ باعتبار أن التلبية ليست جزءا من الإحرام، وإنما هي واجب من واجبات الحج، فعل من أفعال الحج. وكما أنه في كل فعل من أفعال الحج نحن نحتاج إلى نية مستقلة، كذلك التلبية تحتاج إلى نية مستقلة. هذا من قبيل أن نقول أنه نحتاج إلى نية مستقلة لتكبيرة الإحرام وإلى نية للصلاة. ومن هنا قد يقال بأنه تجب نيتان: نية للإحرام ونية للتلبية. ولكن حيث أنه تجب المقارنة بين الإحرام وبين التلبية، إذن لا بد أن يحصل تقارن أيضا ماذا؟ بين النيتين، بين نية الإحرام ونية التلبية. هنا إن قلت بأنه هذا معناه أنه يجب أن ينوي الإنسان للتكبيرة نية وللصلاة نية ثانية، أو تكفي نية واحدة للتكبيرة ولي الصلاة، أن تكون هذه التكبيرة للصلاة. بعد لا نحتاج نية إلى التكبيرة، تكبيرة الإحرام، ونية للصلاة. تقول نعم، فيما يرتبط بالصلاة نحن لا نحتاج إلى نية للتكبيرة ونية للصلاة. لماذا؟ لأن التكبيرة والصلاة بحسب الواقع الخارجي لا يوجد بينهما فصل، بل هو عمل واحد. أنت عندما تكبر تدخل في الصلاة مباشرة، ومن هنا نحن لا نحتاج إلى نيتين، نية للتحريم ونية للصلاة، نية للتكبيرة ونية للصلاة. وهذا بخلافه في أعمال الحاج، فإنه هناك فاصل زمني بين أعمال الحاج. إذا قلنا بوجوب نية للإحرام، هذا لا يتنافى أننا نحتاج إلى نية للتلبية، لأنه قد يقع فاصل بين الإحرام وبين التلبية. هناك عندما لم نقل بوجوب نية مستقلة للتحريم ونية مستقلة للصلاة، باعتبار أن الصلاة جميع أفعالها موجودة بوجود واحد حرفا، وهو هذا المركب. أما بخلافه في أفعال الحاج فإنه ليست موجودة بوجود واحد، بل كل فعل من هذه الأفعال يحتاج إلى نية مستقلة. قال لتتحقق المقارنة بينهما، أي لكي تتحقق المقارنة بين التكبيرة والتلبية. نحن نقول يجب أن تكون النيتان في جملة واحدة، الإحرام والتلبية أحدهما مقترن مع الآخر، إذا لا بد أن تتحقق المقارنة بين النيتين أيضا، كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة، يعني من قبيل تكبيرة الإحرام ونية الصلاة. كما أنه قد يقال أن تكبيرة الإحرام تحتاج إلى نية، الصلاة أيضا تحتاج إلى نية أخرى، ولكن نحن لم نقل هناك في الاحتياج إلى نيتين. لماذا؟ قال وإنما وجبت النية للتلبية بالإضافة إلى نية الإحرام دون النية للتحريم، دون التحريم يعني تحريم الصلاة، لأن أفعال الصلاة متصلة حسا يعني في الخارج وشرعا، فيكفي نية واحدة للجملة لهذا الفعل المركب من الأجزاء كغير التحريمة من الأجزاء. يعني حكم التحريمة عليكم السلام حكم غير التحريمة من الأجزاء، كيف أن باقي أجزاء الصلاة كل واحدة لا تحتاج إلى نية مستقلة، كذلك التحريمة أيضا لا تحتاج إلى نية مستقلة. لماذا؟ باعتبار أن هذا الفعل موجود واحد حسا وعرفا وشرعا متصل الأجزاء. أما بخلافه عندما نأتي إلى أفعال الحاج فإن أجزاءه بعضها منفصل عن البعض الآخر، ومن هنا نحن احتجنا في الطواف إلى نية مستقلة، في الركعتين إلى نية مستقلة، في السعي بين الصفا والمروة إلى نية مستقلة، والتلبية أيضا جزء من أجزاء الحاج فيحتاج إلى نية مستقلة. بخلاف التلبية فإن هذه التلبية من جملة أفعال الحاج، فإذا كانت من جملة أفعال الحاج نحن نعلم أن أفعال الحاج وهي منفصلة، أفعال الحاج بعضها منفصل عن البعض الآخر، ومن هنا كل واحدة تحتاج إلى نية مستقلة، والتلبية جزء من أفعال الحاج فتحتاج إلى نية مستقلة، نية للإحرام ونية للتلبية. قال وهي منفصلة أي أفعال الحاج شرعا كما هو واضح، وحسا أيضا باعتبار أنه تقع فواصل زمنية بين هذه الأعمال. إذن باعتبار التلبية غير مقارنة، لهذا قول سيأتي بعد ذلك أنه يحرم ثم بعد ذلك يلبي، مثل فعل من أفعال الحاج. فلا بد لكل واحد من أفعال الحج من نية مستقلة، فيكون حكم التلبية حكم الطواف، حكم الصلاة، حكم السعي بين الصفا والمروة التي تحتاج إلى نية مستقلة. وعلى هذا بناء على هذا القول، يعني أن التلبية تحتاج إلى أمنية مستقلة كأفعال الحج الأخرى، إذا كان ينبغي أن يفرد التلبية عن الإحرام لا أن يجعل التلبية جزءا من أجزاء الإحرام، لأنكم إذا تتذكرون نحن فيما سبق قال ما هي أفعال الحمرة أمرة؟ قال الإحرام والطواف والسعي، كان ينبغي أن يقول ماذا؟ الإحرام والتلبية والطواف والصلاة والسعي، ثم التقصير باعتبار ماذا؟ باعتبار أن التلبية أيضا جزء من أجزاء العمرة، فعل من أفعال العمرة. فلهذا قال وعلى هذا، يعني بناء على أن التلبية تحتاج إلى نية مستقلة، فكان إفراد التلبية عن الإحرام وجعل التلبية من جملة أفعال الحج أولى، يعني أولى مما ذكره هنا من جعل التلبية جزءا من أجزاء الإحرام كما صنع في غير هذا الكتاب، فإنه في غير هذا الكتاب أفرد التلبية ولم يجعله من أجزاء الحج. وبعض الأصحاب جعل نية التلبية بعد نية الإحرام. خب هنا نحن عندما اشترطنا المقارنة بين الإحرام والتلبية فلا بد أن تقع مقارنة بين ماذا وماذا؟ بين نية الإحرام ونية التلبية. إلا أنه يقول بعض الفقهاء قال بأنه يجوز أن يفرد نية التلبية عن نية الإحرام ويجعل نية التلبية بعد نية الإحرام. لماذا؟ لأنه لا دليل على وجوب المقارنة بين التلبية والإحرام، بل يحرم في آن في الآن ويلبي بعد ساعة بعد نصف ساعة. فإذا لم تجب المقارنة بين الإحرام والتلبية، إذا لا تجب المقارنة أيضا بين نية الإحرام ونية التلبية. ومن هنا ذهب جملة من الفقهاء إلى أنه لا تجب المقارنة بين الإحرام وبين التلبية، بل يحق له أن ينوي نية الإحرام في الميقات ثم لا يلبي إلا بعد 10 دقائق، ثم لا يلبي إلا بعد نصف ساعة ولا محظور فيه. إذن بعد لا يقع تقارن بين نية الإحرام ونية التلبية، بل قد تتأخر نية التلبية عن نية الإحرام وإن وقع بينهما فصل. قال وبعض الأصحاب جعل نية التلبية بعد نية الإحرام، وإن حصل بها أي بنية التلبية حصل فصل، يعني حصل فصل بين الإحرام بين نية التلبية أو بين الإحرام وبين التلبية. وكثير منهم كثير من الفقهاء لم يعتبروا المقارنة بينهما مطلقا، كثير من الفقهاء أساسا لم يشترط المقارنة بين الإحرام وبين التلبية أبدا، هذه بينهما مو بين النيتين، ها بين نية الإحرام وبين نية التلبية، مراد من بينهما هنا يعني بين الإحرام وبين التلبية، لأن عبارة الماتن كانت هذه. قال ويقارن بها قوله لبيك، يعني يقارن بين نية الإحرام والتلبية. هنا يقول قول آخر كثير من الفقهاء لم يوجب ذلك، لم يوجب المقارنة بين نية الإحرام والتلبية، بل يستطيع أن ينوي الإحرام ثم يلبي بعد ذلك. هسه إن قلنا أن التلبية تحتاج إلى نية فينوي للتلبية ويلبي، وإن قلنا أنه لا نحتاج إلى نية مستقلة للتلبية فينوي للإحرام ثم بعد ذلك يلبي باحتياج إلى نية للتلبية. قال وكثير من الفقهاء لم يعتبروا المقارنة بينهما، يعني بين نية الإحرام والتلبية مو نية الإحرام ونية التلبية، مطلقة، يعني سواء قلنا، التفتوا جيدا هذه بعض الحواشي فيها اشتباه، سواء قلنا أن التلبية تحتاج إلى نية مستقلة أو لا تحتاج إلى نية مستقلة. طب ماذا تقول النصوص؟ هل يشترط المقارنة بين نية الإحرام والتلبية مو بين نية الإحرام ونية التلبية؟ النصوص ماذا تقول في مسألة المقارنة بين نية الإحرام والتلبية، هل توجب المقارنة أو لا توجب المقارنة؟ قال والنصوص خالية عن اعتبار المقارنة، لا يوجد عندنا دليل يقول تجب المقارنة بين نية الإحرام وبين التلبية، يعني بمجرد أن وأحرمت لكذا لا بد أن يلبي بعدها، لا ليس الأمر كذلك. يستطيع أن يقول أحرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام، حجة الإسلام الواجبة صرورة قربة إلى الله تعالى ولا يلبي، وبعد ذلك يذهب في الخارج ويلبي، يذهب خارج الميقات ويلبي ولا محذور فيه. إذن النصوص ماذا تقول؟ هل تجب المقارنة بين نية الإحرام والتلبية أو لا تجب المقارنة؟ قال والنصوص خالية عن اعتبار المقارنة، بل أكثر من ذلك، بل بعض النصوص صريح في عدم المقارنة، يعني لا تجب المقارنة بين نية الإحرام وبين التلبية. من هذه الروايات في الجزء الثاني عشر من الوسائل صفحة 373 رواية عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم قل ما يقول المحرم ثم قم تمشي حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبي. إذا تبين أنه ينوي الإحرام في مسجد الشجرة ولكنه لا يلبي، يخرج وبعد ذلك يلبي، إذا لا تجب المقارنة بين نية الإحرام وبين التلبية. هذه المسألة مو التقارن بين نية الإحرام ونية التلبية، هذه المسألة انتهت. الكلام في أنه تجب المقارنة بين نية الإحرام والتلبية أو لا تجب المقارنة، النصوص خالية بل النصوص صريحة في عدم المقارنة. طب الآن ما هو المراد من لبيك؟ وهذه إن التي إن الحمد والنعمة هل هي تقرأ بالكسر أو تقرأ بالفتح، باعتبار أنه هذه من قبيل قراءة الحمد والسورة ماذا؟ في الصلاة لابد أن تقرأ صحيحة، هذه التلبية لابد أن تقرأ على الوجه الصحيح وإلا لا ينعقد الإحرام. فهل نقرأها بإن الحمد والنعمة لك والشكر أو نقرأها بأن، أي منهما؟ أما المسألة الأولى يقول ولبيك نصب أو نصب على المصدر باعتبار أنه الاسم الفعل منه محذوف وهذا مصدر له فمنصوب على المصدرية، وأصله لبا لك أي إقامة. ما هو المراد من اللب؟ يقول المراد من اللب إما بمعنى الإقامة في المكان أو بمعنى الإخلاص ولب الشيء، عندما تقول هذا لب الشيء يعني الخالص من الشيء، كأنه تريد أن تقول أن هذه لبيك هي خالصة لوجهك الكريم لا لشيء آخر. قال وأصله أي لبيك لبا لك أي إقامة أو إخلاصا، هذا بأحد معنيين، إما من لب بالمكان إذا أقام به أو من لب الشيء وهو خالصه. أولو الألباب، أولو الألباب يعني أولئك الذين لهم عقل خالص لب خالص. خب لماذا ثنيا؟ قال وثنيا تأكيدا أي إقامة بعد إقامة وإخلاصا بعد إخلاص، هذا بحسب الأصل اللغوي. عندما نقول ما هو المراد من لبيك لغة، معنى اللغوي للبيك هذه المعاني، إقامة لك فكأن هذا الإنسان الذي سافر هذا السفر المعنوي إلى الله سبحانه وتعالى يقول لله سبحانه وتعالى بعد أن أقيم في هذه المرتبة المعنوية ولا أفارقها، لا أرجع إلى المادة وعالم المادة والدنيا وما فيها، في ذيل هذه الآية المباركة ففروا إلى الله. الإمام سلام الله عليه يقول يحب حجوا، فروا إلى الله يعني حجوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لبيت يعني أنا أقيم في هذا المكان الذي جئتك فيه، لأننا مرارا ذكرنا أن الحج سفر معنوي إلى الله سبحانه وتعالى. تعرف أن الإنسان يسافر سفرا مكانيا، يسافر من مكان إلى مكان آخر، فعندما يصل إلى تلك المنطقة يجد بأنه الحياة هناك هواي أهنأ من المكان الذي كان فيه فيقيم فيه. طبعا هو سافر سفرا ولكنه وجد أن المكان أفضل فيقيم فيه. هذا الإنسان كأنه أي الحاج، طبعا هذا مو لي ولأمثالها، وإنما للأولياء الله وأولياء الله يفهمون هذه المعاني، وإلا إحنا يخلقت لسان الروح نقولهم نرجع هذا الإلهي عندما يسافر ذلك السفر المعنوي ويرى العيش الهنيئ هناك، عند ذلك يقيم في ذلك المكان، يكون مقاما له مقيما فيه، إما من هذا وإما من خالص الشيء كما قال. طب ما هو المراد منه بحسب الوضع هنا؟ وقد صار موضوعا للإجابة. أنت تقول لبيك لبيك أن هناك مناد ناداك، أنت تجيبه بلبيك. من هو المنادي؟ المنادي هو إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام. وأذن في الناس يأتوك بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر أن يأتينا من فج عميق. المنادي هو إبراهيم وأنت المجيب لذلك النداء. قال وقد صار موضوعا للإجابة، يعني هذه الكلمة وضعت للإجابة وهي هنا في محل كلامنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى به إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج، ففعل إبراهيم وأنت لابد أن تستجيب لذلك النداء. ويجوز كسر إن، شوفوا من هنا يتضح بأنه لا يشترط أن يكون المنادي على قيد الحياة حتى تجب إجابته. الآن إبراهيم على قيد الحياة يعني في الحياة المادية، ولا يوجد في الحياة المادية، طب لا يوجد في هذه الحياة المادية، ولكن تجب إجابته أو لا تجب إجابته؟ وقال صريح الآية المباركة أنه أذن، وهذه إجابة الروايات أيضا إشارة إلى هذا المعنى. ومن هنا فإذا وجوب الإجابة لا يتوقف على أن يكون المنادي حيا، ذلك النداء الذي أطلقه سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام في كربلاء، ألا هل من ناصر؟ خب هذا النداء أيضا تجب إجابته إلى قيام الساعة، ولا يشترط أن يكون المنادي حيا حتى نقول قم في ذاك اليوم كانت تجب إجابته. نحن ما كنا في ذلك اليوم حتى، فهي سالبة بانتفاء الموضوع. الحمد لله الآن قاعدين شغلا ما عدنا، لا ليس الأمر كذلك، بل ذلك النداء باق إلى قيام الساعة، كما أن نداء إبراهيم أيضا باق إلى قيام الساعة. هذه المسألة الأولى. أما الثانية إن نقرأها بالفتح أو بالكسر؟ قال إن قرأت بالكسر فتكون جملة استئنافية باعتبار يبتدأ لا يمكن الابتداء بالمفتوح، أن لا يمكن الابتداء بها، أما إن فيمكن الابتداء بها. فإن قرأت إن فتفيد الاستئناف، يعني لبيك اللهم لبيك لبيك، إذا لبيك اللهم لبيك هذه جملة تامة بعد لا علاقة لها بما بعدها. هذا بناء على إن تقرأ بالكسر فتكون استئنافية. أما إذا قرأت بالفتح لبيك اللهم لبيك لبيك أن الحمد والنعمة والملك لك، يقول إذا قرأت بالفتح فتكون تعليلا لما سبق، يعني إنما ألبي لأن الحمد، أما إذا لم يكن الحمد لك ألبي أو لا ألبي؟ بعد لا ألبي تعليل التلبية شنو؟ أنا ألبي لأن الحمد لك، أما إذا لم يكن الحمد لك ألبي أو لا ألبي؟ يقول والتعميم أولى من التقييد، يعني أن تقول تلبي الله مطلقا هذا أولى من أن تلبيه لأنه كذا. فلهذا قال ويجوز كسر إن على الاستئناف، تكون الجملة استئنافية. وفتح إن بنزع الخافض وهو لام التعليل، يعني حذف حرف الجر لأن الحمد، وفي الأول تعميم يعني أنا ألبي لك مطلقا سواء كان الحمد لك أو لم يكن، ولكنه في الثاني يوجد تقييد، ومن الواضح أن التعميم أولى من التقييد في مثل هذا المجال. ومن هنا تجد أن بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم احتاط، قال في التلبية لا بد أن يقرأ الصيغتين معا، يعني مرة يقرأ التلبية بصيغة إن الحمد، ومرة أخرى يقرأ التلبية بصيغة أن الحمد والنعمة لك. بعد ذلك ننتقل إلى واجب آخر من واجبات الإحرام. الواجب الأول هي التلبية، لأنه لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية. الواجب الثاني، التفتوا جيدا، نحن يوجد عندنا نية الإحرام ويوجد عندنا انعقاد الإحرام. نية الإحرام واضح، أحرم لعمرة التمتع أو لحج التمتع، أما انعقاد الإحرام حتى تجب عليه المحرمات، يجب عليه ترك المحرمات، هذا لا يتم إلا ماذا؟ إلا بعد التلبية. فالواجب الأول من واجبات الإحرام هو التلبية، هذا إذا جعلنا التلبية جزءا من أجزاء الإحرام. أما إذا قلنا أن التلبية هي جزء من أفعال الحاج، بعد لا تكون التلبية جزءا من أجزاء الإحرام. طب الواجب الآخر في الإحرام قال هو لبس ثوبي الإحرام. إن شاء الله سيأتي بعد ذلك أن لبس ثوبي الإحرام هل هو شرط في صحة الإحرام أو أنه ليس بشرط. هناك بحث، قول يقول بأن لبس الثوبين شرط في صحة الإحرام، يعني إذا لم يلبس الثوبين وأحرم يعني نوى الإحرام ولبى لا ينعقد. لماذا؟ لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. وقول يقول له واجب من الواجبات المستقلة لو أخل به أذن، ولكنه إحرامه وانعقاد إحرامه يكون تمام تاما، يعني لو أحرم في المخيط إحرامه تام وانعقاد إحرامه بالتلبية يكون صحيحا، ولكنه يكون آثم ويجب عليه دم شاة ونحو ذلك. الآن نحن لا نتكلم، فقط نقول أن من واجبات الإحرام لبس ثوبي الإحرام، فهل هو بنحو الشرط أو بنحو الواجب المستقل ستأتي الإشارة إليه. قال ولبس ثوبي الإحرام، هذان الثوبان لا بد أن يكونا الكائنين من جنس ما يصلي فيه المحرم، تلك الشرائط التي ذكرت في الثوب التي في الثوب الذي يجوز الصلاة فيه، تلك الشرائط أيضا نشترطها أين؟ في ثوبي الإحرام. فلا يجوز، ما هي تلك الشرائط هناك؟ قال فلا يجوز أن يكون الثوب أو الثوبان من جلدي وصوفي وشعري ووبري ما لا يؤكل لحمه، هذا يعني من جلدي ما لا يؤكل لحمه وصوفي ما لا يؤكل لحمه وشعري وما لا يؤكل لحمه، هذا واضح. وكذلك ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية الشرعية، ما لم يذكى حتى لو كان الحيوان مأكول اللحم فإنه لا تجوز الصلاة، لأنه يكون ميت شرعا، ولا تجوز الصلاة في جلد الميت حتى لو كان جلد مأكول لحم، ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية. وكذلك لا تجوز الصلاة في الحرير للرجال، خب هذا تقييده بالرجال، هذا معناه أنه في النساء يجوز على خلاف سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. وكذلك لا يجوز الإحرام أو في ثوبين في الشاف، أي يشف عما تحته، يكون حاكيا عما تحته مطلقا سواء كان للرجال أو للنساء. ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة، ويعتبر كونهما، هذا شرط جديد لا يوجد أين؟ لا يوجد في ثوب الصلاة، ثوب الصلاة يمكن أن يكون مخيطا، أما في ثوبي الإحرام بعد لا يمكن أن يكون من المخيط، ويعتبر كونهما غير مخيطين، ولا ما أشبه المخيط كالمحيط من اللباد، كما يقول في الحاشية، وأنه صوف خاص على طريقة خاصة ولكن من غير نسج من غير خياطة، ولكنه يلبسه الإنسان. بعد ما بيكم كذا يكون مثل يلك بتعبيرنا، هذا يسمى عندهم باللبد، أو النمط، بعض الأحيان أيضا يسمى النمط. هذا لا يوجد فيه خياطة، ولكن هيئة هذا اللباس كالمخيط، لهذا قال ولما أشبه المخيط قبيل المخيط. والدرع المنسوج كذلك، الدرع لا يوجد فيه خياطة، ولكن صورته هيئته أنه ماذا؟ محيط بالصدر، محيط بالبدن، فيكون كالمخيط. ولا الدرع المنسوج كذلك، يعني المحيط كالمخيط. والمعقود يعني ما عقد بعضه ببعض بنحو أحاط بالبدن فصار كالمخيط. المهم لابد أن تخرج من هذه الحالة، حالة أنه ثيابك تكون منظمة مرتبة كأنك في نفس الحالة التي كنت عليها قبل الإحرام. الشارع يريدك أن تكون حالتك قبل الإحرام، حالتك بعد الإحرام تختلف عن حالتك قبل الإحرام ظاهرا وباطنا. أما باطنا فأن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأما ظاهرا أن تخلع كل شيء مرتبط بهذه الدنيا حتى الثياب المخيطة. وإلا كما قلنا في أبحاث سابقة، الصلاة في الثوب المخيط فيه إشكال لو ما فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، لعد لماذا صار في الحج فيه إشكال؟ إذا تبينت أنه الشارع في هذه الرحلة المعنوية وهي الحج يريد أن يقطعك عن كل ما يربطك بالدنيا، عن كل شيء حتى هذه الظواهر. قال واكتفى المصنف عن هذا الشرط، أي شرط؟ وهو أن لا يكون مخيطا، واكتفى عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء، لأنه بعد ذلك يقول ويجوز المخيط للنساء، بعد لم يقل هنا ولا يجوز المخيط للرجال، يقول عندما قيد جواز المخيط بالنساء يكتشف بالمفهوم ماذا؟ أنه لا يجوز للرجال. خب هذان الثوبان ما هما؟ قال يعتذر بأحدهما ويرتدي بالآخر. خب يعتذر بأحدهما واضح، أما يرتدي بالآخر ماذا؟ قال بأن يجعله على منكبي، يعني كلا الكتفين يكون تحت هذا الثوب الذي يضعه على كتفي، على منكبي. طب هل يشترط أن يخفي الصدر أو لا يشترط؟ يقول لا، حتى لو كان الصدر مفتوحا أيضا لا محذورة فيه. إذن يكفي أن يأتذر بأحدهما يخفي ما تحت البدن، يعني من تحت السرة إلى الركبتين مثلا أو أكثر، ويرتدي الآخر. أما كيف يرتدي الآخر؟ هنا توجد صورتان، الصورة الأولى أن يجعله على منكبيه وإن كان الصدر باديا ظاهرا، الصورة الثانية لا، أن يتوشح به، أي بهذا الذي يرتدي به. التوشح هو أن يأخذ أحد الطرفين ثم يجعله على الكتف الآخر، هذه الحالة اللي واجهها أنه الأفاغنة عندما يلبسون شيء يأخذون طرف ويضعوه على الطرف الآخر، عند ذلك يخفى الصدر، لا يكون شيء من الصدر باديا. قال بأن يغطي به، أي بهذا الثوب، من كبي يعني الكتفين وإن كان الصدر ظاهر، أو يتوشح به بأن يغطي به أحدهما بالصورة التي أشرنا إليه. ومن هنا تجد أنه الأحوط أن الإنسان ماذا يفعل؟ أن الإنسان كما تجد أنه كثير من الحجاج في بيت الله الحرام يفهمون بهذه الحالة، وهو أنهم يحاولون أن يربطوا بين طرفي هذا الرداء بالنحو الذي لا يظهر الصادرة ويكون على المنكبين، لا الصادر خارج وواقع على المنكبين أيضا. خب هذا المقدار هو الحد الأقل، يجوز أن يزيد الإنسان عليه؟ يقول له نعم لا محذور فيه، وتجوز الزيادة عليهما، نعم أقل منهما لا يجوز بأن يعتذر بأحدهما ويرتدي الآخر، أقل من هذا لا يجوز، أما أكثر من ذلك لا يجوز، وتجوز الزيادة عليهما للنقصان. والأقوى، إشارة إلى المسألة التي أشرنا إليها في صدر البحث، والأقوى أن لبسهما واجب من الواجبات لا شرط في صحة الإحرام، ومن هنا فمن ترك لبس الثوبين يكون إحرامه صحيح وإن كان آثما، فلو أخل بلبس الثوبين اختيارا أثما وصح الإحرام. هذا فيما يرتبط بإحرام غير القارن، يعني بإحرام المفرد وبإحرام المتمتع. أما إحرام القارن يحتاج إلى نية الإحرام وهذا واضح، ويحتاج إلى انعقاد الإحرام. بماذا ينعقد إحرام القارن؟ قلنا فيما سبق أن القارن ينعقد إحرامه بأحد أمرين، إما بالتلبية وإما ماذا؟ وإما بالإشعار أو التقليد للهدي الذي ساقه، فأي منهما قام به كان الآخر غير واجبين، يعني لا يحتاج إلى الآخر. فلو لبى بعد لا يحتاج إلى الإشعار، فلو أشعر على هذه انعقد إحرامه بعد لا يحتاج إلى التلبية. هذا كله في القارن، أما في غير القارن فهو لا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية. قال والقارن يعقد إحرامه بالتلبية أو بالإشعار فهو مخير بينهما، يعني انعقاد إحرامه إما بالتلبية، طبعا هذا بعد نية الإحرام كما أشرنا فيما سبق، نية الإحرام ثم انعقاد الإحرام، أو بالإشعار كما في الإبل أو التقليد كما في غير الإبل المتقدمين. وبأيهما بدأ استحب الآخر، إن لفى استحب الإشعار والتقليد، إن أشعر استحب التلبية. ومعنى عقد الإحرام بهما يعني بالتلبية أو بالإشعار والتقليد على تقدير المقارنة، هذه إشارة إلى المسألة إلى القولين اللذين تقدما في مسألة أنه تجب المقارنة بين نية الإحرام والتلبية أو لا تجب المقارنة، تجب أو لا تجب. يقول على القولين المتقدمين، قول قال بوجوب المقارنة بين نية الإحرام وانعقاده، فسينعقاده إما بالإشعار والتقليد أو بالتلبية. قال ومعنى عقد الإحرام بهما يعني بالتلبية أو الإشعار على تقدير المقارنة، واضح معناه، فبدونهما يعني بدون التلبية أو الإشعار لا يصح الإحرام مطلقا. لماذا؟ لأنه تجب المقارنة بين الإحرام وبين انعقاد الإحرام، هذا على هذا القول. أما على القول الآخر الذي لا تجب المقارنة، لا، نية الإحرام تتم ولكنه لا تحرم عليه محرمات تروك الإحرام إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الانعقاد. قال وعلى المشهور الذي قال عبر عنه وكثير منهم لم يعتبروا المقارنة، وعلى المشهور يقع الإحرام ولكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما، بدون الإشعار والتقليد أو بدون التلبية. قال ويجوز الإحرام في الحرير والمخيط للنساء في أصح القولين. هذه المخيط لا إشكال فيه، إنما الكلام في الحرير. في الحرير هل يجوز للمرأة أن تحرم في لبس في ثوب من الحرير أو لا؟ الروايات مختلفة، روايات دلت قالت لا وروايات قالت لا بأس به، فالجمع بينهما ماذا؟ أنه يجوز على كراهتين، باعتبار قالت لا وتلك قالت نعم، فنحمل لا الظاهرة في الحرمة نحملها ماذا؟ على الكراهة. قال ويجوز الإحرام في الحرير والمخيط للنساء في أصح القولين على كراهتين دون الرجال والخناساء، لعدم العلم بكونه، باعتبار أن الذي خرج من الدليل هو النساء وما عدا النساء فهو داخل تحت دليل عدم الجواز. هذه ضبط كلمة خناساء، يكون خناساء لو خناسي قريشين وراشعين، شلون تصير هذه؟ خناسي صحيح لو خناسا صحيح، الخنسة يجمع على خناسي لو يجمع على خناسا، يعني مثل الصحراء يجمع على صحاري لو على صحارا، وفي بعض الأحيان الصحراء تجمع على ماذا؟ على صحاري بالكسر، فهذه خنسة مثلا تجمع على خناسي أو على خناسا، شوفوا ضبطها أنه هذه خناسي لو خناسا. ويجزئ لبس القضاء، سيفترضوا بأن هذا الإنسان لم يكن عنده ثوبان يرتدي أحدهما ويعتذر بالآخر، فماذا يفعل؟ قال يجزئ أن يلبس القميص أو يلبس هذا القباء، ولكن بشرط أن يلبسه مقلوبا. وما هو المراد من لبسه مقلوبا؟ شوفوا الظواهر كيف الشارع يريد ماذا، لأنه حالة المقلوب إذا واحد أنتوا شفتوا لابس ملابسه مقلوبة تقولون هذا مقبول، هذا مو عادي، يعني يريد أن يخرجك من الحالة العادية. أنت لو لبست القباء بالشكل الطبيعي وهذا لا يتضح، هناك فرق بين قبل الإحرام وما بعد الإحرام، ولكن الشارع يريدك أن تكون ماذا، حالتك الظاهرية مختلفة بعد الإحرام عما كانت عليه قبل الإحرام. يلبسه مقلوبا، ما معنى المقلوب؟ يقول تارة المراد من المقلوب يعني هذا الظاهر يكون باطنا وهذا الباطن يكون ظاهرا، يلبسه ولكن من غير أن يدخل يديه في الكمين، بعد لا يدخل يديه في الكمين فقط يقلبه، يكون هذا الباطن يكون ظاهرا وبالعكس. تارة هذا هو المراد من المقلوب، وأخرى لا، مقلوبا بأن يجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، فيضع الأسفل الذي له مجال واسع يضعه على منكبيه، ويكون الكمان أي ويكون الكمان إلى الأسفل، ويقول وهذا هو الأولى. والأولوية بعد واضحة حتى يبين أنه هذا بعد يختلف حاله عما سبق. قال ويجزئ لبس القباء أو القميص مقلوبا، هذه مقلوب يفسره بأحد تفسيرين، بجعل ذيله على الكتفين والكمان أي إلى الأسفل، أو بجعل باطنه ظاهره ولكن من غير أن يخرج يديه من كمي، والأول أو لا وفاقا للدروس، والجمع أكمال بأنه هم يقلبه هم يجعله يجعل الذيل على المنكبين. قال وإنما يجوز لبس القباء كذلك يعني مقلوبا لو فقد الرداء، أما لو كان يجد رداء ليس مخيط عند ذلك لا يجوز له ليكون بدلا من الرداء. وأما ولو أخل بالقلب أو أدخل يده في كمه، يعني لو أخل بالقلب في الصورة الأولى يعني لبسه طبيعي، أو أدخل يده في كمه في التفسير الثاني، فحكمه حكم من لبس المخيط، يجب عليه دم شاتين، لأن الشارع إنما أجاز له لبس المخيط بهذا القيد، والمشروط عدم عند عدم شرطه، إن لم يقلبه لم يجز له فكأنه لبس المخيط. قال وكذا يجزئ السراويل لو فقد الإزار. في الحاشية يقول جمع سروالة، فما أدري بأنه هذه الكلمة لها مفرد أو ليس لها مفرد، لأنه ظاهرا اختلاف بأنه هذه الكلمة من الجمع الذي له مفرد أو ليس له مفرد. يقول في الحاشية أنه له مفرد على أي نحو. وكذا يجزئ السراويل لو فقد الإزار، ولكنه بعد في السراويل لا نحتاج إلى القلب من غير اعتبار قلبه لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، ولا فدية في الموضعين، يعني في المكان الذي أجزنا له أن يلبس السروال أو في المكان الذي أجزنا له أن يلبس القبيص مقلوبا بعد لا يجب عليه شيء. أما المستحبات هذه فيما ارتبط بواجبات الإحرام، أما المستحبات قال ويستحب للرجل، بل يقول الشارح لمطلق الذكر، رفع الصوت بالتلبية حيث يحرم، عندما يريد أن يلبي فليرفع صوته، هذا إن كان راجلا ماشيا بطريق المدينة، أما إذا كان راكبا بطريق المدينة فإنه لا يستحب رفع الصوت بالتلبية، لعله للتأسي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو مطلقا يعني يستحب التلبية راجلا كان أو ماشيا بغير طريق المدينة، وإذا علت راحلته البيداء راكبا بطريق المدينة، فكأنه عندما نخرج من مسجد الشجرة في تلك الأزمنة، طبعا الآن هذه الحالة مو موجودة، عندما نخرج من مسجد الشجرة كأنه نعلو إلى علوة، يقول إذا على هذا البيداء فإنه يستحب له ماذا؟ أن يلبي، وإذا علت راحلته البيداء راكبا بطريق المدينة. وإذا أشرف على الأبطح، منطقة قريب مكة، عندما تريد كأنك تصل إلى مكة منطقة تسمى الأبطح والتي ينسب إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم البطحاء، أو التهامي الأبطحي ونحو ذلك. وإذا أشرط على الأبطح متمتعا إذا كان في عمرة التمتع حج التمتع. أما المرأة قال وتسر المرأة والخنثى، هذه وتسر فإما يجب عليها وإما لا أقل يكره عليها أن تجهر. هذه المسألة بعد مرتبطة بمسألة عامة، وهي أن صوت المرأة هل هو عورة أو ليس بعورة، والمسألة خلافية بين فقهائنا. قال وتسر المرأة والخنثى ويجوز الجهر للمرأة حيث لا يسمع الأجنبي، وهذه التلبية التي نقول ويستحب للرجل، هذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة. هذا الذي نقول أنه راكبا يلبي، ماشيا يلبي، إذا علا يلبي، إذا تسافلا يلبي، هذا غير تلك التلبية التي ينعقد بها الإحرام، خصوصا إذا اعتبرنا المقارنة بين نية الإحرام وبين التلبية. إذن هذا غير تلك. نعم، إذا لم نشترط المقارنة بين نية الإحرام والتلبية لا يمكن أن يعقد إحرامه بواحدة من هذه التلبيات، وإلا أما إن لم نعتبر المقارنة جاز العقد، يعني جاز عقد الإحرام بها أي بهذه التلبية، وهو ظاهر الأخبار كما قرأنا الرواية فيما سبق. ثم ومن المستحبات وليجدد عند مختلف الأحوال بركوب ونزول وعلو وهبوط وملاقات أحد ويقظة بعد نوم وخصوصا بالأسحار وأدبار الصلاة، يجدد التلبية حتى لا ينسى، يلقن نفسه أنه في حال التلبية في حال الإجابة لذلك النداء الإلهي الذي صدر من إبراهيم، لأن الإنسان ينسى يغفل، فلهذا الشريعة تريد أن تذكره دائما أنه في حالة هذا السفر المعنوي الإلهي. ويضاف إلى تلك التلبية الواجبة التلبيات المستحبة، وهي لبيك ذا المعارج، لبيك لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، هذه كلها دعاء طويل مذكور في محله. هذا الواجب من التلبية والمستحب من التلبية إلى متى يستمر؟ قال ويقطعها، أي التلبية المتمتع، يعني من كان في عمرة التمتع يقطعها متى؟ إذا شاهد بيوت مكة، باعتبار أنه من الميقات عندما يأتي المسافة طويلة بين الميقات وبين بيوت مكة، فإذا رأى بيوت مكة عند ذلك يقطعها. هسه ما هو المراد من بيوت مكة؟ أيضا خلاف بين الفقهاء. قال وحدها، يعني حد بيوت مكة، عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها. كيف تشايفين بأنه اللي يأتي من مدينة طهران عندما يصل إلى منطقة معينة بعد ذلك المنطقة بعد يرى ماذا؟ يرى آثار مدينة قوم أو بيوت مدينة قوم، هذه تسمى ماذا؟ تسمى عقبة، فكأنها قبل هذه لم يكن يرى آثار مدينة قوم، الآن يرى آثار مدينة قوم. هذه المنطقة التي لم يكن أهل المدينة يرون مكة أو بيوت مكة إلا بعد تجاوزها تسمى عقبة المدنيين. عقبة المدنيين إن دخل مكة من أعلاها، وعقبة ذي طوى وادي إن دخلها من أسفلها، يعني من أسفل مكة. هذا بالنسبة إلى المعتمر أو الذي يحج حج التمتع وكان في عمرة التمتع. أما من كان في عمرة، من كان في حج الإفراد أو القران، قال والحاج يقطع التلبية إلى زوال عرفة، فإنه يستطيع أن يلبي. هذا الذي في حج التمتع في حج الإفراد فإنه يلبي من الميقات أو يلبي من مكة إلى متى؟ يستطيع أن يلبي إلى ظهر يوم عرفة، فإن صار زوال يوم العرفة فلا بد أن يقطع التلبية. والحاج إلى زوال عرفة سواء كان حجه إفرادا أو كان حجه حج التمتع، والحاج إلى زوال عرفة. أما المعتمر عمرة مفردة، قال والمعتمر مفردة إذا دخل الحرام، يعني يحق له أن يلبي إلى حدود الحرام. حدود الحرام أشرنا إليها فيما سبق، قبل أن يصل إلى حدود الحرام فلا بد أن يقطع التلبية. هذا إن كان هذا المعتمر عمرة مفردة، إن كان أحرم بالعمرة من أحد المواقيت، أما هناك بعض الناس يحرمون أو يعتبرون عمرة مفردة مو من أحد المواقيت، وإنما يحرم من أدنى الحل، يعني يحرم ماذا؟ من حدود الحرم. هذا بعد ما له معنى أن نقول له أنه يجوز لك أن تلبي إلى أن تصل إلى حدود الحرم، هو أحرم من حدود الحرم. يقول مثل هذا الإنسان الذي أحرم من حدود الحرم، يعني خرج من مكة إلى أدنى الحل وأحرم منه ليأتي بعمرة مفردة، هذا أيضا حكمه إذا شاهد بيوت مكة. طبعا الآن أدنى الحل صار داخل مكة المكرمة، فلهذا بعد هذه ما يكون مجال أن يكرر التلبية، إلا أن نقول مراد بيوت مكة يعني ما كانت بيوت مكة في ذلك الزمن، مو بيوت مكة التي بنيت الآن. قال وإن كان أي المعتمر قد خرج للعمرة من مكة، مو جاء إلى العمرة من أحد المواقيت، وإن كان المعتمر قد خرج لها أي وإن كان المعتمر قد خرج للعمرة من مكة إلى خارج الحرم أدنى الحل، فإذا شاهد بيوت مكة بعد مو الحرام، إذ لا يكون حينئذ بين أول الحرم وموضع الإحرام ماذا؟ مسافة حتى نقول أنه يجوز، والاشتراط يأتي، والحمد لله رب العالمين.